الشاهد من هذا كله في أسماء كثيرة يراسلونك لابد أن يكون بعض الناس مميزا. أحدهم كان قد ذهب إلى مصر وهو من أكثرهم جدا ونشاطا. هذا الشاب تعلم العربية بعسوره وكان فيه شغف لطلب العلم عجيب. على مدى 3 سنوات معظم أيام ال3 سنوات هذه كان يرسل أسئلة في الواتساب. هناك مرات في اليوم الواحد يسأل سؤالين وثلاث. مثلا هو يقرأ في كتاب فقهي خلاص يسأل عن كل مسألة. وكان من علامات الخير فيه أنه يسأل عن الحلال والحرام بشكل مستمر، وأنه يريد أن يتعلم الفقه والحلال والحرام وسائل الاعتقاد بعيدا عن الخصومات. وهذه من علامات الخير، لأن هناك من الشباب من عمله مسائل السوق، بماذا يتخاصم الناس، بماذا يتناقش، هذا دأبه فقط، لا يريد أن يتعلم شيئا خارج مجال الخصومات. هذه علامة ضعف دين وقلة دين وعدم جدية في طلب العلم لوجه الله. أما هذا فلم يكن كذلك، وبطبيعة الحال وبسبب ضعفه في العربية كنت أجد مشكلة أنه في كثير من الأحيان يسأل ما معنى هذه الكلمة ويذهب إلى القاموس مثلا لا يجد، لأن كثير من كلام الفقهاء تفهمه في سياقه لا تعينك القواميس. ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى هذه؟ حين يأتي إلى أمور واضحة وسبحان الله يقول له خذ قواعد فقه، يروح السوق يشتري كتب قواعد فقه ويجيك يسألك ثاني يوم، يقول له خذ لامية العرب، يذهب ويذهب للسوق ويشتري ويقول لامية العرب. كنت أنزعج حقيقة من تكراره وكثرة أسئلته وسؤاله عن كل دقيق وجليل. في بعض الأحيان ماذا يفعل؟ يأتيني بسؤال من أهل بلده، يعني سأله إنسان فيأتيني بالسؤال فأجيبه فيجلس، كيف هذا؟ ما الفتوى؟ بعد ذلك يقول أنا خلاص أريد أن أفهم هذا الباب كله ويبدأ يسأل في هذا. والله المستعان كنت أحيانا أتعصب عليه وكذا، الله المستعان، لكن يعني كان جادا ومثابرا. افتقدت أسئلته مدة، حتى في مرة من المرات ذهب في رمضان، كانت في عطلة أو شيء، ذهب إلى بلده وسبحان الله يبدو كان هناك مجاهرة بالإفطار وكان في كذا وكان، فكان يسألني يعني كيف رمضان عندكم، كيف الناس كلها صايمة؟ قلت والله الناس كلها صايمة. قالت يا شيخ ترى هذه نعمة كبيرة، هذا أمر لا يوجد عندنا. فسبحان الله صاحبي هذا أنا لا أعرف اسمه، وأنا عادتي هؤلاء القوم لا أسأل عن أسمائه، إما هو يسمي نفسه لي أو لا أستسميه، لكني أنا أعرفه من نبرة صوتي من كذا، حتى عبد الله يعرفه، كلنا نعرفه، وصاحبنا اللي كذا يقول لي عرفته، سألك في المسألة الفلانية مرات يسألني، يسأل عبد الله ويسأل ويسوون مقارنة. حتى مرة فرحت بقصة في العيد غيره عملها، عملوها نسألهم مسألة فجاوبت بجواب، وراح أسأل عبد الله فراح جواب جواب غير جواب. فحقيقة هذه يعني لغاية في نفسي عقوب أسعدته، وأنا كنت غلطان فراح عبد الله عدل علي، فزين يعني شالها عني. فالله المستعان افتقدته من مدة صاحبي هذا، ما عاد يسأل، اليوم جاني سألني ففرحت يعني أنه لا زال موجودا. وإذا به يقول لي أنه هرب من مصر، صارت عليه تضييقات ومشاكل، وأنه ذهب إلى أوكرانيا وكذا وكذا، ويريد الهروب مكان معين، وقال أنا غدا يعني مقبل على مغامرة قد أسجن فيها. فأريد أن أشكرك على يعني هذه السنوات اللي كنت تجاوبني فيها، وسبحان الله على قدر ما كنت أتضايق من أسئلته وكثير، يعني حتى ممكن هو الكلام الذي ممكن أنا أقوله في نصف دقيقة هو يقول في دقيقتين في ثلاثة، يعني ومع زحمة الأسئلة هاي ترى ممكن تكون ثقيلة نوعا ما. سبحان الله على قدر ما يعني ايش اقول؟ يعني لا اله الا الله، يعني على قدر من فطر قلبي على، وفعلا فعلا سافتقده جدا.